بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أيها الإخوة الكرام، إن نعمة الله عز وجل علينا عظيمة ببلوغ هذا الشهر وإدراك هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة، فهذه أول ليلة من ليالي رمضان المبارك. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. فموسم مبارك ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغه وإدراكه أن يجاهد نفسه فيه على حسن القيام وحسن الصيام وحسن الطاعة والذكر لله تبارك وتعالى، وأن يكون مستعدا ومتهيئا للقيام بطاعة الله جل وعلا على الوجه الذي يرضيه. ورمضان يمضي سريعا كبقية الشهور وسائر الأعوام، ولهذا ينبغي اغتنام لحظاته وأيامه بالجد والاجتهاد في ذكر الله ودعائه وحسن العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم، قد دل عليها دلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، فالصوام أعظمهم أجرا أكثرهم لله ذكرا، والحجاج والمعتمرون أعظمهم عند الله أجرا أكثرهم لله ذكرا، وهكذا في كل الطاعات. ولهذا يجمل بالمسلم أن يجاهد نفسه على عمارة ليالي وأيام هذا الشهر المبارك بالذكر والشكر وحسن العبادة وكمال التقرب إلى الله عز وجل، ومجاهدة النفس على فعل الطاعات واجتناب المنكرات. وإنا لنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي أكرمنا ببلوغ هذا الشهر أن يعيننا فيه على طاعته وذكره وحسن عبادته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أصبح. باب ما يقول إذا أصبح، هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ما يشرع للمسلم أن يقوله إذا أدرك الصباح. إذا أدرك الصباح، والصباح وقته معلوم وهو طلوع الفجر، إذا طلع الفجر أصبح الناس وأدركوا الصباح. والمسلم يشرع له إذا أصبح أن يأتي بأذكار ودعوات مشروعة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقتها من طلوع الصبح إلى طلوع أو ما قبل طلوع الشمس، ولو لم يتمكن الإنسان إلا بعد طلوعها فليأتي بالأذكار ولا يفرط فيها، وهي أذكار عديدة جاءت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أذكار تقال في الصباح وأذكار تقال في المساء. وفي هذه الترجمة يبين رحمه الله ما يقوله المسلم إذا أصبح، وفي الأحاديث التي ساقها أيضا بيان لما يقوله المسلم إذا أمسى. أورد هنا أول ما أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، إلى آخر الدعاء. جاء لفظ الحديث في سنن الترمذي وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث من الأحاديث المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يشرع للمسلم أن يقوله إذا أصبح، وكذلك فيما يقوله إذا أمسى. قال: كان إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا، اللهم بك أصبحنا. أصبحنا أي أدركنا الصباح بالصحة والعافية والإيمان والإسلام، وهذا كله بك يا الله، أي بمدك وعونك وتوفيقك وتيسيرك، فلولا عونك لنا وتيسيرك لما أصبحنا. كم من إنسان نام على فراشه وهو يؤمل أن يصبح، ومات على فراشه دون أن يدرك الصباح، ومات على فراشه دون أن يدرك الصباح. فكون الإنسان قد أصبح بالصحة والعافية وبالإسلام وذكر الله تبارك وتعالى فهذه نعمة عظيمة يسرها الله له ووفقه تبارك وتعالى لحصولها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه وأن يقر بمنه وفضله وتوفيقه سبحانه قائلا: اللهم بك أصبحنا. والباء في بك باء استعانة، أي بمدك وعونك وتوفيقك يا الله أصبحنا، فلولا توفيقك لنا وعونك لما حصل لنا ذلك. قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، أي إدراكنا للمساء وبلوغنا له بالصحة والعافية والإسلام والذكر لله تبارك وتعالى، إنما هو بك يا الله، أي بعونك ومدك وتوفيقك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أي شأننا كله بك يا الله من حياة أو موت، وما يكون في ذلك من عوارض كل ذلك بالله وبمده وتوفيقه. بك نحيا، أي إن كتب لنا حياة وبقاء فهو منك وفضلك، وإن كان كتب لنا موت فالأمر بيدك، الحياة والموت، الصحة والسقم، الخفض والرفع، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. والنشور هو القيام والبعث، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أنشره أي أقامه وبعثه. ولما كان النوم شبيها بالموت، بل جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: النوم أخو الموت. وجاء في نصوص كثيرة تسمية النوم موتا، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سمى النوم وفاة. وسيأتي عندنا قريبا عند المصنف قول المسلم إذا قام من نومه: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، سمى النوم موتا، سمى النوم موتا. فلما كان الموت، لما كان النوم أخ الموت، كان القيام منه أخ البعث. ولهذا ناسب أن يقول المسلم إذا أصبح: وإليك النشور، لأن قيام الإنسان من نومه شبيه ببعثه ونشوره، شبيه ببعثه ونشوره، لأن النوم موت، والقيام من النوم شبيه بالنشور الذي هو قيام من الموت. ولهذا استحب للمسلم في الصباح أن يقول: وإليك النشور، وإليك النشور. قال: وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، أي كل ذلك بمدك وعونك وتوفيقك يا الله. قال: وإليك المصير، وإليك المصير، لأنك في المساء مقدم على ماذا؟ على النوم الذي هو أخ الموت، شبيه بالمصير الذي بدايته الموت، فيموت الإنسان ثم بعد ذلك يقبر ثم بعد ذلك ينشر. فلما كان الإنسان مقبلا على النوم الذي هو شبيه بالموت، ناسب أن يقول: وإليك المصير، لأن نومه يذكره بموته ومصيره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت هاتان الكلمتان اللتان ختم بهما هذا الدعاء مناسبتان تماما للمناسبة للسياق. ففي الصباح ناسب أن يقال: وإليك النشور، وفي المساء ناسب أن يقال: إليك المصير، وفي كل من اللفظين مناسبة للسياق الذي ذكر فيه. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري قال: حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. هذه الجملة تدل دلالة واضحة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يواظب على هؤلاء الكلمات في كل صباح وكل مساء، كان يواظب عليها في كل صباح وفي كل مساء. وهذا ظاهر من قول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى، فهذا يدل على المواظبة. وفي هذا من الفائدة أن المسلم يستحب له أن يواظب على هذه الكلمات مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء، كما كان يفعل ذلك أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية التي هي مطلب تكرر في هذا الدعاء هي الوقاية من كل شر والسلامة من كل بلاء وضر. العافية هي الوقاية والسلامة. وتنوع السؤال للعافية في هذا الحديث في أمور كثيرة، في الدنيا والآخرة، في الأهل، في المال، إلى آخر ما جاء في الحديث. ولعلنا نذكر مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى باب في سؤال العافية، وأورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لابن عباس رضي الله عنهما عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية، ثم كأنه تقال لهذا الدعاء وجاء مرة ثانية قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية، ثم جاء ثالثة وقال علمني دعاء أدعو الله به، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فهذا يدل على أن هذا المطلب جمع للإنسان الخير كله، ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فاز بكل غنيمة وسلم ووقي من كل شر. وهذا الحديث فيه سؤال الله تبارك وتعالى العافية، لكن تنوع الطلب فيما يطلب من الله سبحانه وتعالى العافية فيه. قال أولا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا، قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا. والعافية في الدنيا تتناول الأمور التي تضر الإنسان في دنياه في الجانب الديني، وأيضا تتناول الأمور التي تضر الإنسان في دنياه في الجانب الدنيوي، ومعاشه وأمور حياته. فهذا جامع، قولك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا جامع لطلب الوقاية من الله سبحانه وتعالى من كل أمر يسوءك وقوعه لك في الدنيا مما يتعلق بأمور الدين وما يتعلق بأمور الدنيا. وقوله والآخرة، أي أسألك يا الله الوقاية في الآخرة من أهوالها وشدائدها وعقوبات الله التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل العقوبة فيها، فيسأل الله تبارك وتعالى الوقاية من ذلك كله، وهذا يشمل الوقاية من النار ومن سخط الجبار ومن أهوال يوم القيامة. قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني أسألك العفو. والعفو هو طلب التجاوز عن الذنوب وستر السيئات وإقالة العثرات. قال اللهم إني أسألك العفو، أي أن تعفو عني بإقالة عثرتي وقبول توبتي وغفران ذنوبي. كل ذلك من معنى قوله اللهم إني أسألك العفو، أي أن تعفو عني. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى العفو. وفي الدعاء المستحب ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، العفو هو ستر الذنوب وإقالة العثرات والغفران. قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني، أسألك العافية في ديني، أي أن تقيني من كل أمر ينقص ديني أو يضعف إيماني أو يخل بطاعتي، أن تقيني من كل ذلك. ودنياي، أي أسألك يا الله العافية في كل أمر يتعلق بالدنيا من بلاء أو ضر أو شر أو غير ذلك. قال وأهلي ومالي، أي أسألك العافية في أهلي، وهذا فيه السؤال الله تبارك وتعالى العافية للأهل، وهو يتناول كل من يعوله الإنسان بسؤال الله العافية لهم من كل شر يتعلق بأمر دينهم أو يتعلق بأمر دنياهم بأمر عبادتهم لله. ومالي أيضا سؤال الله الوقاية للمال من أن يصاب مال الإنسان بتلف أو يسرق أو يعتدى على الإنسان في ماله أو غير ذلك من أنواع المضار التي قد تحصل للناس في أموالهم، فيسأل الله العافية له في ماله من ذلك كله. قال اللهم استر عوراتي. والعورة هي كل ما يسوء الإنسان انكشافه ويرغب أن يكون مستورا، كل ما يسوء الإنسان انكشافه وظهوره للناس. وهو يتناول في جملة عمومه ستر العورة التي هي في الرجل، التي هي سوءة الرجل، وهي ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة، والمرأة كلها عورة. فقوله اللهم استر عوراتي يتناول دعاء الله سبحانه وتعالى ستر العورة. ونحن مر معنا قريبا عند المصنف أبواب تتعلق بستر العورة، فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الجلسات والاستلقاء الذي يترتب عليه انكشاف العورة، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأن المسلم مطالب بستر عورته. فاستفدنا مما سبق ومما هنا أن المسلم مطالب فيما يتعلق بستر العورة أن يعمل بأمرين: الأول الأخذ بالأسباب التي يكون بها ستر عورته، والأمر الثاني دعاء الله سبحانه وتعالى الدائم المستمر أن يستر عورته وأن يعيده من كل سبيل أو طريق يفضي إلى انكشاف العورة. ومثل هذا الدعاء العظيم الذي بين أيدينا يتأكد العناية به في هذا الزمان الذي تكالب فيه الأعداء وشياطين الإنس والجن على هتك العورات، وتفننوا ونوعوا طرائقهم في تزيين كشف العورة وتهوين أمر انكشاف العورة، ويمكرون مكرا كبارا في هذا الباب، ويكيدون كيدا عظيما للمسلمين، ولا سيما من خلال القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية، مواقع الانترنت، ومن خلال المجلات الهابطة، ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة الضعيفة، يكيدون لها كيدا عظيما فيما يسمى بالموضة وأشياء من هذا القبيل، تخطيط متواصل ومستمر لكشف عورة المرأة. ولهذا وجد في بعض الأقطار عدم مبالاة بعورة المرأة، وأصبح في النساء من تخرج من بيتها غير مبالية، وهي امرأة مسلمة تنتمي للإسلام، تخرج من بيتها وساقها مكشوفة، صدرها مكشوف، شعرها باد لكل ناظر، عضدها مكشوف، ربما ظهرها مكشوف، بعضهن كشفت أكثر من ذلك. وهذه قلة حياء وتضييع لأخلاق الدين وآداب هذه الشريعة الكاملة الفاضلة، ودخول في أمور هي من قلة الحياء ومن التضييع لآداب الإسلام وأخلاقه الفاضلة، التي تؤدي بمن يفعل ذلك إلى أمور عظام وشنائع خطيرة يعاقب عليها الإنسان ويبتلى عليها ربما في دنيا قبل أخرى. وكل الناس يعلمون الآن الأمراض التي بلي بها كثير من الناس بسبب دخولهم في الفواحش والردائل ومعصية الله سبحانه وتعالى فيما نهى عباده عنه، وعقوبة الآخرة أشد أعظم. ولهذا يتأكد في هذا الزمان أن نتعاون وأن نتواصى على ستر العورات وتربية النشأ والبنات والنساء على العناية بستر العورة، ويعلمون هذا الدعاء والمحافظة عليه، ويعلمون أيضا الحجاب الكامل والستر والحياء، ويعلمنا أيضا ما كان عليه نساء الصحابة ونساء التابعين من رعاية للستر وحفظ للحشمة واهتمام بالحجاب، ويحذرنا أشد التحذير من التشبه بالكافرات والفاجرات ومن لا دين لهن ولا حياء، يحذرنا من ذلك أشد التحذير. قال اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، وآمن روعاتي. الروعة هو كل أمر يخيف الإنسان ويقلق الإنسان، الذي يروع الإنسان هو الذي يذهب أمنه ويخيفه ويقلقه ويصبح غير آمن ولا مطمئن. والأمور التي تذهب الأمن عديدة ليست أمرا واحدة، ولهذا جمع هنا قال روعاتي، لأن الذي يخشى الإنسان من أن يسبب له روعة في الدنيا وقلقا أمور كثيرة وعديدة، ولهذا قال آمن روعاتي. والأمن ضد الخوف، والأمن لا يكون إلا من الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن لا يكون إلا من الله، ولا يطلب إلا منه، ولا ينال إلا بطاعته. لننتبه يا أخوان، الأمن لا يطلب إلا من الله، ولا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أراد لنفسه الأمن ولمجتمعه الأمن فعليه أن يطيع الله، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن خوفه وأن يؤمن روعاته. رب اجعل هذا البلد آمنا، هذه دعوة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام، فيسأل الله عز وجل أمن الروعات، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تأمن على نفسك، على مالك، على ولدك، على حياتك إلا بتوفيق ومن من الله سبحانه وتعالى. فناسب أن تكرر هذا الدعاء يوميا في صباحك ومسائك، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. هذا السؤال من العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من جميع جهاته، أن يحفظه من جميع جهاته، حفظ من جميع الجهات، من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار ومن فوق ومن تحت. وذلك أنك لا تدري من أين يأتيك البلاء، ومن أين يصل إليك الضر. هل يأتيك من الوراء؟ هل يأتيك من الأمام؟ هل يأتيك من اليمين؟ هل يأتيك من اليسار؟ هل يأتي من تحت؟ من فوق؟ لا تدري. البلاء يأتي الإنسان من كل الجهات، ولهذا جاء بهذا الدعاء الذي يحصن المسلم بإذن الله تبارك وتعالى من جميع جهاته، من جميع جهاته. ولهذا يناسب أن تحصن نفسك بهذا الدعاء كل يوم في الصباح والمساء: اللهم احفظني من بين يدي، يعني أمامي، ومن خلفي، أي من ورائي، وعن يميني، جهة اليمين، وعن شمالي، جهة الشمال، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا تحصين من كل الجهات. ومما يدخل التحصن منه في هذا الدعاء التحصن من الشيطان، والشيطان يأتي الإنسان من جميع جهاته: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتي الإنسان من اليمين، من الوراء، من الشمال، من يأتي من الجهات، فيدخل فيها في التحصن هنا عندما تقول اللهم احفظني، يدخل في ذلك الحفظ من الشيطان، فلا يصل إليك الشيطان من أي جهة. وأذكر ابن القيم رحمه الله يقول: مثل الشيطان مع الإنسان كمثل رجل معه قطعة لحم بين يديه وحوله كلب يلهث يطوف به، يطوف به من جميع جهاته، ينتظر غفلة واحدة يخطف منها أو يخطف فيها اللحمة التي بين يديه. والشيطان يطيف بالإنسان من جميع الجهات، أي غفلة عن ذكر الله وعن التحصن بالله تبارك وتعالى يدخل ويصل الإنسان من الوراء، من اليمين، من الشمال، من الأمام. ولهذا ناسب أن يواظب المسلم على هذا التحصين وعلى العناية بهذا الحصن الحصين الذي يحمي المسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ويحميه أيضا من الشرور كلها. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أو أعوذ بعظمتك من أن أغتال، أي أهلك، يأتيني هلاك من تحتي. والهلاك الذي يكون من تحت جاء في بعض الأحاديث تفسيره بالخسف، وكذلك الزلازل والغرق ونحو ذلك مما يكون هلاكا للإنسان يأتيه من تحت. والله سبحانه وتعالى قد يعاقب من يمشي على هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى الإنسان ليعبد الله عليها، فمن يتعامل على الأرض بما يسخط الله قد يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يهز الأرض من تحت قدميه، أو يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يخسف الأرض به. ومنهم من خسفنا به الأرض، قد يخسف الله الأرض به من تحته، وقد يهلكه بالزلازل، وقد يهلكه بالغرق عقوبة له، لأنه لم يمشي على الأرض التي خلقها الله ليطاع عليها، لم يمشي عليها بالطاعة، وإنما مشى عليها بالعصيان والكفران. ولهذا يجب على المسلم أن يحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على هذه الأذكار العظيمة المباركة التي تحصنه بإذن الله عز وجل من كل شر وبلاء. نعم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا أعتق الله ربعه في ذلك اليوم، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا أعتق الله ربعه في ذلك اليوم، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم. هذا الحديث فيه دلالة على فضل التوحيد ومكانته العظيمة، وأن الشهادة بالتوحيد أعظم شهادة، وأن شهادة المسلم بالتوحيد أمر ينبغي أن يعنى به المسلم عناية متكررة، وأن يواظب عليه مواظبة دائمة ومستمرة. ولهذا نلاحظ أن جميع الأدعية والأذكار المتعلقة بالصباح والمساء والنوم والصلوات وأدبار الصلوات وغير ذلك لا تخلو من ذكر لهذه الشهادة ذكرا متكررا. ولهذا أمر هذه الشهادة بالتوحيد ينبغي أن يكون أمرا متكررا مع المسلم في أيامه كلها ولياليه جميعها، مع استحضار لمعنى هذه الشهادة: الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا قال هنا: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وهذا إعلان بالتوحيد وشهادة بالتوحيد، وإشهاد لله تبارك وتعالى على ذلك، وإشهاد للملائكة وحملة العرش وجميع الخلق على ذلك. وأنت تشهد هؤلاء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أنت تشهد هؤلاء والله جل وعلا على كل شيء قدير، تشهد الله على توحيدك وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، وتشهد الملائكة، وتشهد حملة العرش، وتشهد جميع الخلق، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وهذه كلمة التوحيد ذكرت مع التأكيد عليها بقولك وحدك لا شريك لك. وكلمة التوحيد فيها ركنان، نفي وإثبات. نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وهنا جاء بالتأكيد على ذلك بقوله وحدك لا شريك لك، فقوله وحدك تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك لك تأكيد للنفي. وقائل لا إله إلا الله المعلن بهذه الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يذبح إلا لله. هذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وأن محمدا عبدك ورسولك، هذا الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والشهادة له بالرسالة قرينة للشهادة لله بالوحدانية. ولا يقبل الله من عبد الشهادة بأن لا إله إلا الله إلا إذا ضم إليها الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله. وفي قولك وأن محمدا عبدك ورسولك إقرار للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، العبودية التي كمل مقامها عليه الصلاة والسلام أكمل أعظم تكميل، فهو أعبد الناس لله وأعظم الناس طاعة لله سبحانه وتعالى وخشية له سبحانه، والشهادة له بالرسالة لأنه بلغ الرسالة البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وفي هذه الشهادة توسط واعتدال بين الغلو والجفاء، ففي الشهادة له بأنه عبد خروج من جانب الغلو الذي يفعله بعض الناس معه حيث يعطونه شيئا من خصائص الرب وصفات الرب سبحانه وتعالى، وفي الشهادة له بالرسالة خروج من جانب الجفاء، لأن حق الرسول أن يطاع وأن يتبع وأن يقتدى بأمره وأن يلتزم بنهجه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من قال هذه الكلمات إذا أصبح مرة واحدة اعتق الله ربعه في ذلك اليوم أي من النار، ومن قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربع مرات اعتق الله من النار اعتقه الله من النار في ذلك اليوم. وهذا الإسناد كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله فيه علتان، الأولى عن عنة بقية بن الوليد، والثانية جهالة مسلم بن زياد، ولهذا فإن إسناد هذا الحديث ضعيف، لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مستدرك الحاكم بإسناد قال عنه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه على ذلك الذهبي، وقال الألباني هو كما قال عن سلمان الفارسي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويناسب المسلم أن يعتني بهذا الدعاء. وإذا جاء به في الصباح بهذا اللفظ اللهم إني أشهدك إلى آخره، إذا جاء به في الصباح فهذا من المسارعة للخيرات في أول يومه، المسارعة للخيرات في أول يومه. ولهذا قال في هذا الدعاء من قاله مرة أعتق الله ثلثه من النار، من قاله مرتين أعتق الله ثلثي من النار، ومن قاله ثلاثا أعتق الله كله من النار، أعتق الله كله من النار، فهو دعاء يناسب أن يعتني به المسلم وهو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في هذه الليلة دخلنا موسم من أعظم مواسم العتق من النار، دخلنا موسم من أعظم مواسم العتق من النار، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. ولهذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أمسى. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. نعم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن يعلى عن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وقال: رب كل شيء ومليكه، وقال: شر الشيطان وشركه. نعم. قال: حدثنا خطاب بن عثمان قال: حدثنا إسماعيل عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت له: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. حديث أنس بن مالك في الترجمة الماضية هو في السلسلة الضعيفة برقم 1041، وحديث سلمان الفارسي هو في السلسلة الصحيحة برقم 267. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أمسى. باب ما يقول إذا أمسى، وقت المساء يبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا بأس أيضا أن يؤتى به بعد غروبها. وجاء في السنة أدعية وأذكار كثيرة يشرع للمسلم أن يقولها في المساء، وكثير من الأذكار مشتركة تقال في الصباح وفي المساء، لكنها تعدل في الصباح بما يناسب الصباح وفي المساء بما يناسب المساء، كما مر معنا في الباب السابق. وأيضا جاء أذكار عديدة هي من هذا القبيل، تقال في الصباح وتقال في المساء. قال هنا: باب ما يقول إذا أمسى، وأورد هنا حديثا يقال في الصباح وفي المساء وعند النوم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأورده المصنف من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة بدأ به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني شيئا، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. أولا هنا نستفيد فائدة عظيمة في باب الذكر والدعاء. أبو بكر رضي الله عنه هو خير الصحابة وفقيه الأمة رضي الله عنه، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآتاه الله من العلم والفقه والبصيرة في دين الله، ويأتي مع مكانته العلية وفقهه وعلمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول علمني دعاء أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت. وأيضا جاء عنه رضي الله عنه أنه قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، أدعو الله به في صلاتي. وتجد في عدد من كتب الأذكار وكتب الدعاء يتكلف مؤلفوها اختراع أذكار وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وينشرونها في الأمة وبين جهال الناس، يقرؤونها في الصباح وفي المساء أدبار الصلوات وهي منشأة ومخترعة. فأين هؤلاء من هؤلاء الأماثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال علمني. وهذا نستفيد منه أن الواجب على كل واحد منا أن يلزم نفسه بالأذكار والدعوات التي جاءت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، يواظب عليها كما جاءت في الصباح وفي المساء وأدبار الصلوات، ويترك جميع تلك الأذكار المخترعة المتكلفة المنشأة التي يخترعها الناس وهي ما أنزل الله بها من سلطان. وتفنن بعض دعاة الباطل في ترويج تلك الكتب بين العوام والجهال بطباعتها، بطباعة جميلة ومزخرفة، حتى إن رأينا بعضها طبعت على هيئة المصحف، على هيئة المصحف حتى يكون لها مكان في نفوس العوام ومنزلة، فيعظمون تلك الأذكار تعظيمهم للقرآن الكريم وربما أشد والعياذ بالله. فهذه فائدة نستفيدها هنا، إذا كان أبو بكر الصديق فقيه الأمة رضي الله عنه وأرضاه يأتي ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، فإذا الواجب على كل منا أن يتعلم الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة عنه، ويواظب عليها كما فعل الصحابة الأخيار والتابعون لهم بإحسان. قال علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض كل شيء بكفيك. اللهم عالم الغيب والشهادة، فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه بكل شيء، بعلمه بكل شيء، بالأمور الشاهدة الحاضرة التي نراها وبالأمور المغيبة التي لا نراها. قولنا هنا عالم الغيب أي عنا، أما في حقه سبحانه وتعالى الغيب شهادة والسر علانية لا تخفى عليه خافية، فقولنا هنا عالم الغيب أي الشيء الغائب عنا نحن، أما عن الله ما لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء، مطلع على كل شيء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية. عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وموجدهما من العدم، فهذا توسل إلى الله عز وجل بعلمه المحيط بكل شيء، وتوسل إليه بخلقه للسماوات والأرض وإيجادهما من العدم. قال كل شيء بكفك، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل الذي بيده كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. قال أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا فيه أيضا توسل إلى الله بالشهادة له بالوحدانية والإقرار بالتوحيد وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. بعد هذه الوسائل جاء ذكر المطلوب، وهو أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، هنا تعوذ بالله من منبعين من منابع الشر ومصدرين من مصادره. المصدر الأول شر النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، وفي خطبة الحاجة نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فالنفس فيها شر، ويتولد عن هذا الشر الذي في النفس فعل الإنسان للمنكرات والمعاصي والآثام. ولهذا ناسب أن يدعو المسلم في صباحه ومسائه أن يعيذه الله سبحانه وتعالى من شر نفسه، لئلا يقترف في يومه شرا ولا يقترف أيضا في ليله شرا. أعوذ بك من شر نفسي. والمصدر الثاني من مصادر الشر الشيطان، قال ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، أي وما يدعو إليه من الشرك بالله. من شر الشيطان وشركه، أي أعوذ بك من شر الشيطان ومن أعظم شيء يدعو إليه الشيطان، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويروى من شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، والشرك هو المصيدة، والشيطان له مصائد كثيرة يصطاد بها الإنسان ليصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمى ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه في هذا الباب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. مصائد الشيطان هي الشرك والفخوخ التي يضعها الشيطان للناس ليصرفهم عن الجادة السوية والصراط المستقيم. قال قله، أي قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. كان طلب أبي بكر دعاء يقوله في الصباح والمساء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله في الصباح والمساء وعند النوم. ولهذا هذا الدعاء يناسب أن يقوله المسلم في يومه وليلته 3 مرات. هذا الدعاء يناسب أن يقوله المسلم في يومه وليلته 3 مرات، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عند النوم. وهذا فيه فائدة عظيمة للمسلم. وكثير منا إذا قال له الطبيب أعطاه علاج وقال حبة في الصباح وحبة في المساء وحبة عند النوم أو كذا، يواظب عليها مواظبة دقيقة ولا يفوتها. وهذا الذي يأتينا من نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي فيه العافية لنا في أبداننا في أدياننا في دنيانا في أخرانا، أحق بالمحافظة والمواظبة بدقة، كما أوصانا وكما وجهنا إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال قله مرة، قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، يعني إذا أويت إلى فراشك لتنام تقوله للمرة الثالثة. في اللفظ الآخر للحديث قال رب كل شيء ومليكه، توسل إلى الله بربوبيته سبحانه وتعالى وملكه لكل شيء. وقوله ومليك، أي مليك كل شيء. والمليك اسم من أسماء الله، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا توسل إلى الله بربوبيته سبحانه وبأنه جل وعلا المالك لكل شيء. ثم لفظ الحديث من حديث عبد الله بن عمر قال علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم. زاد هنا التعوذ من أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم، وهاتان نتيجتان من نتائج مصدري الشر، لأنه ذكر في الأول مصدري الشر وهنا ذكر نتيجته. فالشر الذي هو شر النفس وشر الشيطان ينشأ عنه نتيجتان. الأولى أن يقترف على نفسه سوءا، والثاني أن يجر السوء إلى الناس. ولهذا من يطاوع شر نفسه أو يطاوع ما يدعو إليه الشر، ما يدعو إليه الشيطان من الشر، يصل إلى هاتين النتيجتين أو يصل إلى إحداهما، إما أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم. ولهذا جمع هذا الدعاء بالأمور الأربعة المتعوذ منها فيه، بين التعوذ بين مصدري الشر ونتيجتيه، بين مصدري الشر ونتيجتيه، مصدري الشر شر النفس وشر الشيطان، ونتيجتيه اقتراف الشر على النفس وجره إلى الآخرين. وقدم اقتراف الشر على النفس على جره إلى الآخرين، لأن أول ما يكون الإنسان في باب الشر يقترفه على نفسه، فإذا استمرأت نفسه الشر ووقع فيه وصار من أهله، تحول بعد ذلك إلى أن يكون من دعاة الشر، فهو أولا يكون من أهل الشر، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يتحول إلى داعية من دعاته. لا يريد أن يكون وحيدا في الشر منفردا به، فيبدأ بدعوة الآخرين إلى ذلك. إذا جمع هذا الدعاء، جمع هذا التعوذ، التعوذ بالله من أمور أربعة: الأول التعوذ بالله من شر النفس، والثاني التعوذ بالله من شر الشيطان، والثالث التعوذ بالله من أن يقترف على نفسه سوءا، والرابع أن التعوذ بالله من أن يجر السوء إلى الآخرين. وأنت ترى الآن أن هذا الدعاء جمع لك الخير كله، ترى هذا الدعاء جمع لك الخير كله، ولهذا توسل إلى الله عز وجل ملحا عليه سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، وتوسل إليه بشهادتك له بالوحدانية، أن يعيدك من هذه الأمور الأربعة: شر النفس وشر الشيطان، وأن تقترف على نفسك سوءا أو أن تجر السوء على الآخرين. قال هنا لما سئل عبد الله بن عمر أن يحدث بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى صحيفة وقال: هذا ما كتب لنا لي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كتب لي، المراد أن النبي أمر عليه الصلاة والسلام بالكتابة، أمر بالكتابة، قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إلى آخر الدعاء. الشاهد أن هذا الدعاء دعاء عظيم ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يستحب للمسلم أن يواظب عليه ثلاث مرات في اليوم والليلة: مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عندما يأوي إلى فراشه لينام. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. قال: حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لإيراد جملة من الأذكار والدعوات التي يستحب للمسلم أن يقولها في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه لينام، يأوي فيها لفراشه إلى فراشه لينام. وعندما يأوي الإنسان إلى فراشه يأوي إليه ليخلد للنوم، والنوم كما عرفنا قريبا يذكر الإنسان بالموت، يذكر الإنسان بالموت. ولهذا سنلاحظ أن كثيرا من الأدعية التي تقال عند النوم فيها شيء من تذكر هذا الجانب، تذكر الموت الذي سيصير إليه الإنسان، والنوم يذكر بذلك. وأيضا فيها جانب آخر، وهو أنك تأوي إلى فراشك وأنت تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالصحة والعافية والطعام والشراب والمسكن إلى آخر ذلك، كما سنلاحظ ذلك جليا واضحا في الأذكار التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. وقد بدأها بحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا، أي موتي وحياتي بك، فالأمر بيدك يا الله، إن كتبت لي حياة فنلت ذلك وصرت إليه، وإن كتبت لي مماتا فإن الأمر بيدك وإليك يا الله. قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وقدم الموت هنا لأن الإنسان مستقبلا للنوم الذي هو يذكر بالموت، بينما بعده في الصباح قدم الحياة، قال: اللهم الذي الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وهذا فيه مراعاة للأمر الذي يستقبله الإنسان أو الأمر الذي خلص منه الإنسان. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه، يعني قام في الصباح من فراشه من نومه، قال: الحمد لله. وهذا فيه حمد الله على النعمة، حمد الله على النعمة أن من عليك بأن قمت من هذا النوم في حياة جديدة كتبها الله سبحانه وتعالى لك، ويسر لك عمرا تعمل فيه بطاعته سبحانه وتعالى، فتحمد الله وتستهل صباحك بحمد الله جل وعلا على نعمة الإصباح وإدراك الصباح. قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وذكر النشور هنا لأن القومة من النوم، القومة من النوم شبيهة بالبعث والنشور الذي هو القيام من الموت. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كم من لا كاف له ولا مؤوي. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أريد أن ننتبه هنا إلى أن من يأوي إلى فراشه، وهذا أمر تبين لي بتأمل أذكار النوم، من يأوي إلى فراشه ينبغي له أن يذكر أمرين. الأمر الأول يتعلق بما مضى، الأمر الأول يتعلق بما مضى، والأمر الثاني يتعلق بما هو قادم عليه. فإذا ذكرت ما مضى تجد أنك أطعمك الله، سقاك الله، كفاك الله، آواك الله، فتذكر هذه النعم التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها ومن عليك بها. وهذا الذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد، حمد الله على ذلك. ولهذا جاء في هذا الدعاء تقول: الحمد لله على فراشك إذا أويت إليه، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، لأنك ذكرت نعمة الله عليك بالطعام والشراب، تضع جسمك على الفراش وأنت رويت من العطش، وأيضا شبعت من جوع، وتهيأ لك مسكن تأوي إليه وفراش تخلد إليه، هذه نعم. فتضع جنبك على فراشك وتحمد الله على نعمه وتذكر النعم هذه، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، تنام وأنت حامد لله، تنام وأنت تذكر نعم الله عليك وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي تفضل بها. وقولك هنا كم ممن لا كافي له ولا مؤوي، تقوله لأنه يذكرك بعظيم نعمة الله عليك بالكفاية والإيواء، لأنه كم من إنسان، وكم للتكثير، كم من إنسان ليس له كافي وليس له مؤوي، وأنت كفاك الله آواك، فاحمد الله جل وعلا على نعمته عليك بالكفاية والإيواء والطعام والشراب. فهذه دعوة يناسب أن يقولها المسلم كل مرة يأوي فيها إلى فراشه، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الآخر ألا وهو أن تتذكر ما أنت قادم إليه، ما أنت قادم إليه بنومك، والنوم عرفنا أنه أخ الموت ويذكر بالموت. ورب إنسان أوى إلى فراشه ونام ولم يقم من نومته تلك، ولهذا أنت إذا وضعت جسمك على الفراش لتنام لا تخلو من حالتين، إما أن نفسك تقبض في فراشك، وكم من إنسان حصل له ذلك، وإما أن يكتب لك الله حياة أخرى فتقوم إذا أصبحت. ولهذا يأتي في بعض الأدعية، وربما يذكر المصنف لاحقا، اللهم إن أمسكت نفسي، يعني في هذه النومة، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأيضا يأتي دعوات عديدة كلها تتعلق بهذا الجانب، يأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أذكار النوم منها أذكار واضح أنها تقال في ذكر النوم الذي هو في الليل، ولهذا سيأتي بعضها، تجد أن بعضها يقول إن مات مات على الفطرة، وإن أصبح إن مات مات على الفطرة، وإن أصبح حصل خيرا أو نحو ذلك. فبعضها يعني واضح من الدعاء أو من سياق الدعاء أنه يتعلق بالنوم، النوم الذي هو في الليل، يتعلق بالنوم الذي هو في الليل ويأتي على إثره الصباح. وبعضها مطلقة، ولهذا فالأدعية التي تتعلق بنوم الليل واضح من سياق الحديث أنها كذلك، ينبغي أن تقصر على نوم الليل. والأدعية المطلقة لو أتى بها في نوم القيلولة أو أتى ببعضها فلا بأس بذلك. قال حدثنا أبو نعيم ويحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو الزبير فهما يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتب له بهما سبعون حسنة، ورفع بهما له سبعون درجة، وحط بهما عنه سبعون خطيئة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك، أي أنه عليه الصلاة والسلام يواظب كل ليلة قبل أن ينام على قراءة هاتين السورتين، سورة السجدة وسورة تبارك الذي بيده الملك، فيقرأ هاتين السورتين كل ليلة. ثم جاء عن أبي الزبير وهو من التابعين، وهذا الأثر يكون مقطوع، قال ابو الزبير فهما يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتب له بهما سبعون حسنة، ورفع بهما له سبعون درجة، وحط بهما عنه سبعون خطيئة. وقول أبو الزبير هذا يحتاج إلى دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن شميط أو سميط عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه: النوم عند الذكر من الشيطان، إن شئتم فجربوا، إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه وصية منه بالعناية بالذكر الذي يشرع للمسلم أن يقوله، وألا يغلبه عليه الشيطان بأن ينومه دون أن يأتي بالأذكار، دون أن يأتي بالأذكار، سواء كان ذلك وقت النوم عندما يريد الإنسان أن يأتي بأذكار النوم، أو في غير ذلك من أوقات مثل أذكار الصباح أو غيرها، فيأتي الشيطان ويحاول أن يشغل الإنسان أو نحو ذلك حتى ينام دون أو يدخل في النوم دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى، دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى. قال النوم، قال ابن مسعود: النوم عند الذكر من الشيطان، النوم عند الذكر من الشيطان. فالشيطان يأتي إلى الإنسان ويدخله في الكسل وفي الأمور التي تجعله يلجأ إلى النوم ويفرط في ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا تنبيه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إلى أن المسلم ينبغي أن يتعوذ بالله من الكسل الذي يضيع عليه فرصة الذكر والعناية بالذكر، والنوم الذي يكون سببا في تضييع الذكر والتفريط فيه هذا من الشيطان. الشيطان لا يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فلهذا يشغل العبد عن ذكر الله بنوم أو بغيره. قال: إن شئتم فجربوا، يعني هذا أمر، يقصد ابن مسعود أن هذا أمر يجده كثير من الناس من أنفسهم عندما يريد أن يذكر، يجد نفسه بدأت تميل إلى شيء من الكسل أو النوم قبل أن يتم الذكر الذي أراد أن يأتي به. قال: إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. وهذه الوصية بعد أن حذر من كيد الشيطان جاء بهذه الوصية العظيمة. قال: إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل، أي عليك أن تعتني بالأذكار وأن تحافظ عليها وأن لا يغلبك عليها الشيطان. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل السجدة. ثم أعاد هنا رحمه الله تعالى حديث جابر المتقدم من طريق أخرى. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، وليضطجع على شقه الأيمن وليقل: باسمك وضعت جنبي، فإن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين، أو قال: عبادك الصالحين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. هذا من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يستحب للمسلم أن يفعلها إذا أوى إلى فراشه. إذا أوى إلى فراشه قال: فليحل داخلة إزاره. الإزار معروف لدينا جميعا الذي يلبسه الحاج، وهو ما يلف به جزء بدنه الأسفل، والذي يضعه على عاتقه يسمى الرداء. وقال هنا: فليحل داخلة إزاره، يعني يفتح الإزار، يفتح الإزار ثم داخلة الإزار، يعني الجزء الذي يلي البدن من الإزار وليس الجزء الخارجي، وإنما الجزء الذي يلي البدن من الإزار. قال: فلينفض به فراشه، فلينفض به فراشه. وعلل ذلك قال: فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، يعني ما يدري ما الذي جاء على فراشه بعده أو بعد أن قام منه. ومر معنا قريبا أن الشيطان يأتي ويلقي الشيء، إما العود أو نحوه أو الأذى، حتى يغضب الإنسان على أهله. وأيضا لا يدري الإنسان، ربما يدب على فراشه إما حشرة أو شيء، فلا يدري ما خلف على فراشه. ولهذا يستحب للمسلم أن ينفض فراشه بداخلة إزاره، بداخلة إزاره. هذه العملية ما يمكن أن تفعل بالثوب، يعني لو تريد أن تنفض فراشك بثوبك ما تستطيع، ولا أيضا القميص ونحوها ما يمكن أن يفعل. لكن إذا لم يكن على الإنسان الإزار، يمكن بمنشفة أو شيء ينفض بها فراشه، وتطبيقا لهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود أن ينفض الفراش، قد يكون عليه شيء وكان على الواحد منهم الإزار، فيتهيأ له بطرف إزاره أن ينفض فراشه. لكن من كان عليه ثوب أو قميص النوم في هذا الزمان أو نحو ذلك، فنفض فراشه بمنشفة أو شيء من ذلك، تحقق المقصود والأمر المطلوب في هذا الحديث. قال: وليضطجع على شقه الأيمن، وليضطجع على شقه الأيمن. وهذا أيضا من السنن والمستحبات للمسلم أن يفعله إذا أوى إلى فراشه، أن يضطجع على شقه الأيمن، وليكن أول ما يبدأ الإنسان في نومه يضع جسمه على فراشه على شقه الأيمن أول ما يبدأ. إن استمر على ذلك فبها ونعمة، إن لم يستمر على ذلك احتاج إلى أن ينقلب على ظهره أو على جنبه الآخر، لا حرج عليه. لكن ينهى عن الاضطجاع على البطن، هذه ضجعة يبغضها الله، كما تقدم معنا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وليضطجع على شقه الأيمن وليقل. وهذا فيه مبادرة، أول ما تضطجع تبادر إلى الأذكار التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باسمك وضعت جنبي، باسمك وضعت جنبي. وهذا فيه أن وضعك جنبك على فراشك هذا بمن الله وتوفيقه، بمن الله وتوفيقه ومده وعونه. ولهذا نومك واضطجاعك هذا آية من آيات الله، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، هذه آية من آيات الله الدالة على كمال تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. فإذا أوى إلى فراشه يضع شقه الأيمن على الفراش ويقول: باسمك وضعت جنبي، أي وضعي لجنبي على هذه الهيئة لأنام لأرتاح، هذا بمدك وعونك وتيسيرك. ونومك نفسه أيضا هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بك ومنه عليك وتفضله عليك. كم من إنسان يأوي إلى الفراش وهو متعب منهك في أشد ما يكون من التعب، ويتقلب على فراشه إلى الصباح ولا يأتيه النوم. وبعض الناس يشتكي أنه ليالي كثيرة ما نام، ليالي كثيرة ما نام. فمن رحمة الله ومنه وتيسيره وعونه أن هيأ لك هذا النوم الذي تحتاجه راحة لبدنك. قال: باسمك اللهم، باسمك وضعت جنبي، باسمك وضعت جنبي. قال: فإن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين أو عبادك الصالحين. هنا نلاحظ ما ذكرته سابقا، إذا نمت لا يخلو الإنسان في نومته من أمرين: إما أن تقبض روحه فلا يقوم من فراشه إلا يوم البعث والنشور، وإما أن ترسل نفسه فيكتب له الحياة من جديد. ولهذا تدعو الله على كلا الحالين، تدعو الله عز وجل على كلا الحالين. ولهذا تقول: إن احتبست نفسي فارحمها، إن احتبست أي انقبضتها يا الله في هذا الفراش فارحمها، أي اكتبني في عداد من رحمتهم من عبادك ففازوا برضاك وفازوا بجنتك ونجوا من عقابك. إن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها أي إن كتبت لي حياة إذا أصبحت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي اكتب لي في صباحي وفي يومي إن كتبت لي حياة اكتب لي حفظا بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا الدعاء في مراعاة للحالتين، حالة القبض، قبض الروح من الفراش، أو حالة إرسالها وتيسير حياة جديدة للعبد يعمل بها بطاعة الله عز وجل كما هو شأن عباد الله الصالحين. نعم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن خازم أبو بكر النخعي قال: أخبرنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على الفطرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. وهذا نظير ما تقدم في الحديث السابق، قال: ليضطجع على شقه الأيمن. ثم قال: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. كل هذه الكلمات فيها إعلان العبد فقره واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أمره كله بيد الله، وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجا ولا منجا منه إلا إلى الله، فإليه سبحانه وحده الملجا وإليه المفر. وبدأه بقوله: اللهم وجهت وجهي إليك، وهذا فيه إخلاص العبد إلى الله عز وجل وتوجهه إلى الله جل وعلا بسؤاله وطلبه ورغبته وحاجاته كلها، وأنه لا ملجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلا لا ملجأ منه إلا إلى الله عز وجل، وأن توجهه والتجاءه في كل أموره وفي كل حاجاته إلى الله سبحانه وتعالى وحده. قال: اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك، وهذا فيه الرضا بالله سبحانه وتعالى متصرفا ومدبرا. فالعبد يعلن رضاه عن الله سبحانه وتعالى وتسخيره، ويقول: نفسي بيدك يا الله، أنت تتصرف بها وتدبرها كيف يشاء. فهذا فيه الرضا بالله سبحانه وتعالى متصرفا ومدبرا لشؤون العباد، ومن ذلك النفس. قال وألجأت ظهري إليك، وهذا فيه الاعتماد على الله والالتجاء إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأنه في كل أموره يلتجئ إلى الله ويتوكل على الله ويطلب مده وعونه من الله سبحانه وتعالى وحده. قال رهبة ورغبة إليك، أي أني في دعائي ومناجاتي وطلبي راغب وراهب. وهذا نظير ما جاء في قوله سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا قوله هنا رهبة ورغبة إليك فيه أن العبد في دعائه وسؤاله جامع بين الرغبة والرهبة، جامع بين الرغبة والرهبة. وهكذا ينبغي أن يكون العبد في كل دعواته وفي كل مناجاته، يكون راغبا راهبا، راغبا فيما عند الله جل وعلا وطامعا في عطائه ونواله، وأيضا راهب وخائف من أن يرد وأن لا يقبل دعاؤه وأن لا يعطى حاجته وسؤله، وخائف من سخط الله سبحانه وتعالى عليه. فيجمع بين الأمرين الرغبة والرهبة. قال رهبة ورغبة إليك، والرغبة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، إنا إلى الله راغبون، فالرغبة عبادة ولا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرهبة. قال لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أي ليس لي من ألتجئ إليه سواك، ولا منجا لي من أي أمر أخشاه أو أي أمر أخافه إلا بالاعتماد عليك واللجوء إليك. وهذا فيه لجوء الإنسان إلى الله وفراره إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه ففروا إلى الله. لا ملجأ، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أي ليس لي نجاة. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت فيه الإقرار بكل كتاب، فيه الإقرار بكتاب الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقوله ونبيك الذي أرسلت، أي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسلت فهو مرسل من الله جل وعلا حقا، والرسول حقه أن يطاع كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالإقرار بالقرآن أنه كتاب الله المنزل، والإقرار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مرسل، يقتضي تعظيم هذا الكتاب وتحكيمه والعمل به، ويقتضي أيضا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال ونبيك الذي أرسلت، ثم بين فضل هذا الدعاء والمواظبة عليه. قال فمن قالهن في ليلة ثم مات، مات على الفطرة، والفطرة الإسلام، كما قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الإسلام، ومن مات أي مات على الفطرة غير مغير ولا مبدل. ويستحب كما جاء في بعض طرق هذا الحديث أن تكون هذه الكلمات آخر ما يقوله المسلم من الدعوات، آخر ما يقوله المسلم، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث واجعلهن آخر ما تقول، ليكون خاتمة الإنسان هذا التوحيد وهذه الشهادة وهذا الالتجاء وهذا الإقرار، ليكون إن كتب له في فراشه ذلك موتا يكون بذلك قد مات على الفطرة. وجاء أيضا في بعض طرق الحديث زيادة وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. وأشرت فيما سبق أن من ينام لا يخلو من حالتين، إما أن تقبض روحه في فراشه أو أن يكتب الله له حياة. ومن أتى بهذا الدعاء فإنه إن قبضت روحه فإنها تقبض على الفطرة، وإن كتب الله له حياة أصاب خيرا إذا أصبح، فهو على الحالين في خير عظيم ومن كبير بالمواظبة على هذا الدعاء العظيم المبارك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.